ما حكم رفع الصوت بدون قصد على الوالدين وهذا بسبب العصبية؟ لا يجوز، لا يجوز. قال الله تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.